بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، في حديث الأمس ذكرنا أن التربية الإسلامية الصحيحة تستوجب حسن القدوة في كل شيء، وقد رأيت حرص الإسلام على تهيئة جو صالح ينشأ فيه الطفل، وهذه التهيئة تتم قبل أن يولد الطفل بتخير التربة الصالحة والبذرة الصالحة والجو الصالح الذي ينشأ فيه الطفل، وهذا كله لا يتم إلا بتدين صادق وإيمان يسيطر على جو الأسرة ويجعلها تنعم بعبيق الطهر والاستقامة والعفاف. إن الإسلام حفي بشرف التربة التي ينشأ فيها الطفل والأرحام التي يجعل في قرارها، فهو يحرم الزنا حتى تتوافر للإنسان قبل أن ينزل إلى الدنيا أسرة ترعاه وأبوة تحوطه وأصل يمتد به نسبه. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهو في سبيل المحافظة على هذه التربة وصيانتها يمنع الأسباب التي قد تجر إلى إفسادها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. عناية كاملة بتهيئة تربة شريفة طاهرة ينبت فيها غرس كريم ينتمي إلى أسرة محفوفة بالطهر محصنة بالعفاف. عناية بإعداد جو صالح لتربية الإنسان قبل أن يتدرج في الخلق، بل قبل أن تحمله الأرحام. ولد الإنسان، فتعالوا نتابع سير الإسلام في تربيته وإعداده، نأخذ ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إنه يعتني برضاعته وحضانته وتحديد المسؤوليات التي تترتب على ذلك، حتى لا يضيع الطفل بين ما قد ينشأ في الأسرة من مشاكل، وبخاصة بين الأبوين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وما أجل وأبر وأكرم وأقوط للرعاية أن تسمع في ختام الآية: واتقوا الله إن الله بما تعملون بصير. إن العناية بأمر الإنسان ورعاية أمره، إنها العناية بأمر الإنسان ورعاية أمره. والله يأمر بالتقوى بعد بيان الحقوق والواجبات، حتى تسلم النفوس من دوافع الهوى وينعم الجميع بنعمة العدل والبر. والله بصير بالأعمال والمقاصد، لا تخفى عليه خافية. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إن الله بما تعملون بصير. وفي سبيل التربية الإسلامية الصحيحة يعنى القرآن بالأمومة أم الطفل، ويجعل البر بها ممتدا لا ينقطع، ولا يجعل للمشاكل التي قد تنشأ بين الأبوين أي تأثير على حقها أو حق الوليد الذي تستقبله الدنيا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. حث للأم ألا تنسى أمومتها، بعد حث الأب ألا يظن بالراحة على الأمومة والعناية بالطفولة، كل في حدود طاقته، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ونرى الإسلام دائما يثير دواعي الحب والرحمة، ويعمل على توطيد الألفة والمودة بين الزوجين اللذين ينشأ الطفل بينهما. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أخي المسلم، أنت ترى أن القرآن الكريم يجنب الأسرة أسباب الخلاف، وهو يذكرها بالرحم، ويربطها بالرحمة، ويعصمها باليقين. ومع كل هذا، إن دب خلاف بين الزوجين أو خيف شقاق، ندب القرآن إليه أولي الفضل من الرجال وأولي القرابة من الأرحام، ووقف يسدد الخطى بالتوفيق إن عزم على إقامة صلح أو إعادة ود. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. وإن اتسع الخلاف وعدم الوفاق، وقف القرآن يطلب تحقيق البر بينهما حتى في حالة استحالة العشرة، وهو يطلب المعروف في الحالين، حال قيام الزوجية أو انفصالها، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. أرأيت مدى العناية التي أولاها القرآن الإنسان في نشأته ورضاعته وحضانته وتوفير المودة بين أسرته؟ أخي المسلم، إننا مع التربية الإسلامية الصحيحة نمضي مع خط سير الإنسان لنرى كيف يهيأ الجو الصالح والبيئة الصالحة للتربية الإسلامية الصحيحة. إن جميع العوامل التي تحول دون تحقيق هذه الغاية يعمل الإسلام على إزالتها، حتى ينشأ الطفل في جو طهور، ويربى في مجتمع تقوم روابطه على الأخلاق والآداب، فلا تتناقض وسائل التربية بعضها مع بعض، بل تتآخى جميعها في تحقيق غاية واحدة، هي المحافظة على الإنسان بقيمه وأخلاقه حتى ينعم برضا الله في دنياه وآخرته. والتربية التي لا ترعى الإنسان في جميع مراحله دنيا وأخرى هي تربية قاصرة مخادعة تلهي الإنسان بدنيا مرغوبة ثم تدعه بعدها صريع ألم وندم وحسرة. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.